بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي كل فلسطين وفي كل زمان يذكر فيه اسمك العظيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من نار جهنم. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند الصحيفة 286، الكلمات غير المكررة وهي 7 كلمات. الكلمات اللي فيها تاء التأنيث، أكم كلمة يا حلبي؟ تأنيث 20. المفردة؟ 13. المختلف فيها بين الإفراد والجمع؟ 7. ممتاز. طيب الكلمات المكررة؟ 6. والغير مكررة؟ 7. هون وصلنا. إذن الكلمات غير المكررة وهي 7 كلمات. دارس يا حلبي كويس. الكلمة الأولى شجرت، وردت بالتاء المفتوحة أو المبسوطة في موضع واحد، هو قوله تعالى إن شجرة الزقوم. كيف بدي أوقف يا بيك؟ كيف بدي أوقف على شجرة الزقوم؟ وقف لي على شجرة أو شجرة؟ على شجرة. وقف عليها. إن شجرة ولا شجرة؟ شجرة. شجرة. ليش شجرة؟ قل له. مرسومة بالتاء المبسوطة. صحن. شجرة. لا لا لا. هي الوحيدة في القرآن. هي شجرة. إن شجرة. اللي بسورة الدخان فقط موقف عليها بالتاء المبسوطة، وغيرها كله وما عداها فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أم شجرة. لا صح، لا لا. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالون. صح. طيب يلا مش مشكلة. وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وقفا كشجرة. بيك استوعبنا؟ إذا كانت تاء مربوطة شجرة. يا سلام، أنت جاوبت بدون ما تطلع على الرسم. ها هذا هو. يلا مش مشكلة. الكلمة الثانية قرة، وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد، هو قوله تعالى قرة عين لي ولك القصص وما عداه فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة من قرة أعين. الكلمة الثالثة جنة، طبعا بالشعر شو قال؟ شجرة الدخان. بالشعر سورة الدخان. طيب قال قرة عين، أعطاك مفتاح عين اللي هي بسورة قصص قرة عين لي ولك. الكلمة الثالثة جنة، جنة في وقعت، شو وقعت يعني؟ في سورة الواقعة. الكلمة الثالثة جنة، وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد، هو قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم وقفا وجنة. ليش وقفنا وجنة؟ أحسنتم. وما عداه فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وقفا الجنة في جنة عالية وقفا في جنة. الكلمة الرابعة فطرة، بالشعر فطرة ما أعطاها أي مفتاح، خلاص أعطاها هيك فطرة. وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط، هو قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها سورة الروم وقفا فطرة. يا اخوان جابوا سؤال، عدد الكلمات عددهم هن 7 مع المثال مع اسم الصوره. ما تقولش لا عددهم مع المثال مع اسم الصوره. ممتاز، سؤال حلو، جبت 5 ومباشر مباشر عدد 7 كلمات. شجرة الدخان او فوق. شجرة الدخان، قرة عين، جنة في وقعت، فطرة بقية، وابنة كلمة. ماشي يا إخوان؟ يعني. إذن فطرة في سورة الروم. الكلمة الخامسة بقية، وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط، هو قوله تعالى بقية الله خير لكم وما عداه فبالتاء المربوطة نحو قوله تعالى فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إجيت أنا يا قصي، يا أهلا وسهلا، هلا والله، هلا بصهيب عزيز، هلا كيف حالك؟ اجانا واحد قال يا اخوان فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة. ما رأيكم؟ دام فضلكم الملائكة تحمل آل هارون، مع أنه يعني الإعراب يكون في بس إحنا إنه الوقف الابتداء بيأثر، يعني لما أعطوا الوقف الابتداء أهمية، سيدنا علي قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما إجا هيك يا إخوان، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا، في في في طب كيف آمنا وكفرنا؟ الوقف، شوف كيف الوقف غير المعنى كله. هي الآية وكفرنا من دونه أو ولا يعزب عن ربك في مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر وقف ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا هي لا مش اللي نعم نعم نعم. فالوقف في ابتداء مهم. حسن. وقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، الكلمة السادسة ابنة وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد، هو قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التحريم. الكلمة السابعة كلمة وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط، هو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، وما عداه فبالتاء المربوطة نحو. شوف تصور في التلفزيون، لأنه دارس وبدرس عشان يقدم امتحان جمعي. ما شاء الله عليك، قلت امتحان جمعي المنير. هلا ما شاء الله ذيبك، بده يخطى خطاي، بده ياخذ اجازه جمعيه تلاوه ومن ثم السند الغيبي. بيشترطوا هم بيشترطوا ان السند الغيبي يكون معاه اجازه تلاوه، فبده ياخذ اجازه تلاوه قدم امتحان كتاب منير وينجح ان شاء الله وقدم امتحان سند غيبي. مش مستويات شيخنا، مستحيل مستوي. بعدين لك أيام وسريع تقدر تجد الحالة. الترس ثلاث مرات، تذكر ثلاث مرات ضادير أصلاً. ثلاث مرات بعد تحكي من أول بعدين تلاوي. لا بإذن الله بتنجح أنت. شيخنا جمعية قدم مستوى أول ثاني ثالث. في زي هيك، في تمهيدية ومتوسطة ومتقدم الأصل، لكن عن طريق شيخنا أبو بصير لا بيقدم، لما يعرف إنه معه مستويات أمور جاهزة بيقدم امتحان إجازي رأساً، وإلى الأصل لا تمهيدية بقسم كتاب منير على ثلاث أقسام. دورة تمهيدية متوسطة ومتقدمة، بيقدم كل واحد من امتحان زي المستوى أول ثاني ثالث، بس الأسماء تختلف. والله كويس، ممتاز ممتاز جدا. بس امتحان واحد احنا المهم انت بتروح امتحان إجازي كامل لأنه معك مستويات، لو ما معك مستويات ما بيقدمك امتحان إجازي. هو أصلا قال يصور لي يعني سامع ما بأهل. الجمعية يا إخوان أقدم من الأوقاف وأقوى وأقوى، واحنا المطمع وين للطلاب الحافظين؟ سند غيبي. سند غيبي بيشترط عليه يكون سمع القران غيبا عن شيخ، وبيسوي له امتحان كتابي من كل جزئين، بيعطيه موضع كتابي يعني 15 موضع للقران كامل كتابيا. اذا بنجح بيقدم امتحان شفوي. تخيل تقعد معي من الفاتحه للناس اكمل من قوله تعالى. هاي اللسعه الصح، هذا الصح. الكتاب يقول بتسترجع معلومات هذا الموضع ما عرفته بأجله للموضع الثاني، أما لا أكمل من قوله تعالى. حرم. هذا الحافظ الشيخ، هذا الحافظ صحيح، هذا الحافظ. ليش أنا شجعته؟ لأنه هذا الحافظ تروح جاهز. تقول لي بسمع فترات كويس كويس، خير خير كويس، إحنا خير، بس إنك متراجعش من تلام حفظك أو إحنا يعني بدك تمكن حفظك 100%. هاي الفائدة اللي أنا بدي إياها. أنا هذا اللي بدي إياه، يقعد معي من الناس من الفاتح للناس، أسألك من وين ما أنا بدي. أيوة. بدك تجاوب. هذا المطبع هون. هيك لا قصدي بطلق لقب حافظ على هذا الشخص. الحمد لله. بقول بسمع من أي موضع، بقول لك بسمع. إحنا إحنا إحنا شو بسموه شيخنا؟ ما هو بداية شو احنا بسموها؟ لا شو احنا تسمية، احنا اللي حفظك لسه مش ماكل، مش مشكلة عادي. يعني شو كل الاجزاء هسه اللي حافظ، يعني في اجزاء مش اكيد بلش زينا هيك شيخنا، في اجزاء مقطع بعدين جمع، اجزاء الحمد لله يعني طيب مكنين فيها كويس. في اجزاء يعني بدك تحفظ بالقطع الحفظ، دائما الحفظ الاول انا بالتجربة بتحس انك مش حافظ تجهيز الحفظ. يا سلام، بترجع مره ثانيه ثالثه رابعه. له اسم شيخنا اللي بكون يعني لسه مش مكن، له اسم والله بنجيبه، له اسم له اسم. ما بعرف بتقدر تتراجع، بتقدرش ما بتقدر تسيطر، تحفظ وتراجع مع بعض. انا والله بواجه صعوبه. يا سلام، بواجه صعوبه كثير. انا احمد ضليت ماشي لاخر شيء رجعت ظليت بعدين راجعت خليت اخر شيء. في ناس يقول لك لا انا بحب اراجع اول باول، انا من احمد لا مستوعب، انا ظليت احفظ اخر شيء راجعت، لانه توصل لجزء مثلا 10 و11 تيجي ترجع من اول هسه مش حيكون شوي مكرر. تفكر انت مثلا بتيجي وصل جزء 25 بدك تفكر جزء 25 بدك ضلك تكرر بدك تضلك طالب القران وحافظ القران لاخر العمر. هسه هون بتكرارك ها باخذ وقت معك قاعد، يعني باخذ وقتك الاصح يعني الاجمل الشامل، فبدك تكرر الجزء مثلا لسه اللي مش ممكنه مظبوط مع الجزء هذا شو بصير عندك. انا بدات قلت لك بالحفظ ظليتني ماشي، هذا شفت الطريقه المناسبه بالنسبه لي، ضليت ماشي عند الشيخ الاول سمعت، كان هدفي انه انا حافظ بدي اسمع عندك ربعين ثلاث ارباع حزب، الشيخ الثاني لا حاولت اكون اسمع اكثر أيوة. اخر شيخ هذا ابدعت عنده الحمد لله اجزاء كنت اسمع عنده فهي هاي الطريقه اللي انت ماشي عليها عادي، يعني انا وضع الان مش مين بقول لك عادي شيء طبيعي، مره على مره بتصير امورك تمام. الختمه الثانيه بتصير تقرا نص جزء. يا سلام انا اخر ختمي على الشيخ زياد دريس هاي اجزاء قاعد الحمد لله رب العالمين. مراجعه كل يوم، مش محمود زياد اللي له ما شاء الله رائع جدا، هذا رائع جدا اوصيكم به والله اذا بتقدروا تسموا عنده شيخ زياد دريس اللي فاتح مختبرات بالسوق. وين بسمع عندي دل يلا تدلهم يا ابن السوق. تعرفوا انت شيخنا والله بعرفه، بس مش احسن نسمع عنده طبعا باللجنه المركزيه تبع الجمعيه. بس نخلص مع الشيخ باللجنه المركزيه للجمعيه جمعيه هذا القرن الكريم. استنى نقول بعين وبعين وثلاث ولا اجزاء بده ناس حافظه يعني ان شاء الله، بس نخلص مع بطارق ان شاء الله. ما شاء الله قمه الزلمه قمه و ما شاء الله عليه يا شباب طارق والله يتأثر كثير ابو طارق بال على التلفون انا خفت صدق انه كان يعني سبحان الله اخي هو في له جو، هو بيسوي جو يا اخي ما شاء الله اسلوبه معنا حلو يعني ما مرن مرن يا سلام مرن يعني ما عمري شفته معصب انا، مع انه يعني صارت مواقف قدامي تخلي مش واحد يعصب يطلع من وعيه، ومع ذلك يعني ما شاء الله روحه طويله ما شاء الله عليه. اللي عندنا مين سريع الاشتعال؟ عزام ابو صيب عزام سريع الاشتعال ابو نضال لا عادي ما شاء الله انت عمري ما تبعت لك ما بدي سريع الاشتعال يا الله لا بس شيخنا بمسك حالي بس مرات في شيء بيستفز ما انا بشوفك انا انت شفتها كم موقف على السريع شب بعدين من صفر لمية ما شاء الله ما عنده يعني تدريج اول ثاني ثالث المساجد ضبط حالي كويس صح. برا المساج ما اقدرش يعني انه احيانا بحس خلص ما دخلش كل واحد عرض نفسه لانه صعب انك انت شيخ تيجي تمشي كل المساجد يا الله يا الله صح صح كان امام ولا مؤمن لك تصير منتقد ذهب تصير بغضب لا خلي اسمك خلي نفس الموضوع برا احيانا ما تحملش التعامل مع الناس من اصعب الاعمال نعم بدك طول بالك. طيب إذا كلمة السابعة كلمة وردت بالتاء المفتوحة في موضع واحد فقط هو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، كيف توقف على كلمة؟ كلمة ولا كلمات؟ كلمة. كلمة وما عداه في التاء المربوطة نحو قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. نعطيك شعر الإمام الشاطبي طبعا غير مطالب بالحفظ، احنا خلاص أخذنا الشعر تبع الإمام ابن الجزري. الآن خلصنا الكلمات السبعة التي وردت في موضع واحد، خلصنا 13 المتفق على إفرادها، الآن السبعة المختلفة بين الإفراد وبين الجمع. يا إخوان بدها تركيز كمان مرة، 20 كلمة وردت بالتاء المبسوطة، 13 منها متفق على إفرادها وسبعة مختلف بين إفرادها وجمعها، الثلاثة عشر ستة مكررة وسبعة غير مكررة. إذا ما ركزت ممكن تنقل معلومات أي واحدة لأي واحدة، فديروا بالكم. نعيد ولا خلاص؟ خلاص. طيب ثانيا الكلمات التي اختلف في قراءتها بين الإفراد والجمع ورسمت بالتاء المفتوحة في جميع المصاحف وهي سبع كلمات، وإليه أشار ابن الجزري رحمه الله تعالى وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. إذن المختلف بين إفرادها وجمعها رسمت جميعها بالتاء المبسوطة، بالتاء المبسوطة نظمها الشيخ المتولي يعني بينه وبينه شيخين ثلاث، نظمها الشيخ المتولي رحمه الله تعالى بقوله وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري رسمت بالتاء وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. ليش قلنا في يوسف والعنكبوت؟ ليش ما قلنا في يوسف والعنكبوت؟ شو يعني اسم عجمي؟ أحسنتم. في يوسف والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول مع. ما هي سورة الطول؟ لا حواليها. أحسنت أحسنت. سورة غافر. نعم. أنعامه ثم بيونس معا والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني. الكلمة الأولى جمالات في قوله تعالى كأنه جمالة صفر وليس في القرآن غيرها. طيب الآن كيف مختلف بين أفرادها وجمعها؟ أحسنت. حفص شو قرأها؟ جمالت. وغير حفص جمالات. طب كيف وقف عليها الاثنين؟ جمالات وجمالت. إذا القراءه بالجمع أو بالإفراد كلاهما وقف عليها بالتاء المبسوطة. في غير حفص في من القراء قرأها جمالات. حفص قرأها جمالت. بيكون في ألف بعد اللام جمالات في غير حفص. إذن كمان مرة هاي الكلمات نحن نأخذها اختلف القراء بين إفرادها وجمعها. طيب وكلاهما رسمها بالتاء المبسوطة كأنها أو كأنه جمالات وكأنه جمالت. اختلف بالمعنى شيخنا معنى عندك. إفراد جمع. لا لا بمعنى الكلمة نفسه. كيف؟ لا ما في اختلاف. المعنى هو هو. المعنى هو هو. لكن هنا بالجمع وهنا بالإفراد. يلا. الكلمة الثانية آيات وردت في موضعين في قوله تعالى آيات للسائلين وقوله تعالى آيات من ربه ملحوظة. أما غير هذه الكلمات مما اتفق على قراءته إما بالجمع والإفراد فبحسب الرسم كما في قوله تعالى. هاي خليها شوي. طيب آيات للسائلين وآيات من ربه. كيف نقف على آيات؟ آيات. غيرنا كيف قرأها؟ آيات. شو سووا؟ شال الألف الخنجرية. إذن آيات للسائلين وآيات من ربه. سورة يوسف والعنكبوت. طبعا الشعر مهم يا إخوان بس إحنا غير مطالبين بحفظه، لكن لمن أراد تمكين المادة يحفظ الشعر تبع الإمام متولي رحمه الله تعالى. طيب ملحوظة. أما غير هذه الكلمات مما اتفق على قراءته إما بالجمع أو بالإفراد فبحسب الرسم كما في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ليش وقفنا على آية؟ تاء مربوطة. إذن آيات بالتاء المبسوطة في رواية حفص جاءت في موضعين سورة يوسف والعنكبوت. وين صار خلاف قراء فيها؟ القراء حد قرأها آيات بالتاء المبسوطة كحفص والباقيين قرأوها آية بالتاء المبسوطة كذلك. إذن اللي قرأها بالإجماع بالتاء المبسوطة بالإجماع قلت أنا؟ لا فيش إجماع. بالجمع. اللي قرأها بالجمع مثل حفص بالتاء المبسوطة واللي قرأها بالإفراد بالتاء المبسوطة زي ما قال جمعا وفردا فبتاء عرف. نعم. طب غير هالموضعين حسب الرسم. حسب الرسم طبعا الأغلب بالتاء المربوطة. نعم. جمع المقصود بالشعر الجمع الكلمة والفرد صح. طيب كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. طب هاي في آيات بنقول لجميع القراء قرأوها بالجمع وبالتاء المبسوطة هاي الآيات. وين صار الخلاف بين القراء على الموضعين يوسف والعنكبوت؟ يا سلام. الموضعين يوسف والعنكبوت صار عليهم خلاف بين الإفراد وبين الجمع. طب والباقي؟ الباقي حسب الرسم. يعني الكل قرأ أو تأتينا آية. الكل قرأها آية لأنها بالتاء مربوطة. والموضع الثاني قد بينا الآيات جميع القراء قرأوها الآيات. بالتاء المبسوطة بالجمع. طب ليش خصص يوسف العنكبوت؟ لأنه صار فيها خلاف. واضح. الكلمة الثالثة كلمة وردت في أربعة مواضع في ثلاث صور. في ثلاث صور. ليش قلنا مواضع؟ ممنوعة من الصرف، جمع تكسير. يلا. إذن كلمة وردت في أربعة مواضع في ثلاث سور هي قوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وتمت كلمة ربك صدقا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. وين صار الخلاف؟ بتقول الخلاف بعض القراء قرأها كلمة كلمات وحفص قرأها كلمة اثنين بالتاء المبسوطة، لكن وين الخلاف؟ ناس قرأها بالجمع وناس قرأها بالإفراد. طيب طبعا هو ساعدك بالشعر، بتقول طب كيف بدي أحفظ المواضع؟ بقول لك الشعر ساعدك. وكلمات وهو في الطول، ما معنى قلنا سورة الطول؟ غافر، هاي في في في غافر أول آية وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا غافر. مع أنعامه شو معناها؟ أو آسف، لا لا لا مش وهو في الطول مع أنعامه، مش مع مع أنعامه. إذن غافر سورة الأنعام ثم بيونس مع، هنا مع تثنية. إذن وكلمات وين جاءت؟ في الطول مع الأنعام. إذن الطول غافر الأنعام ثم قال ثم بيونس مع موضعين في يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يونس 33 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك يونس 96. إذن كلمات وهو في الطول غافر مع سورة الأنعام موضع موضع ثم بيونس مع موضعين في سورة يونس. عصيرة يونس يا أبو صهيب، يونس مسجدكم، يونس عليه السلام ولا يونس؟ يونس عبد الوهاب. يونس عبد الوهاب قرأت عنه. مش مين هذا يونس عبد الوهاب؟ هذا بين المسجد. لأني أول إعلان نزلته قلت يونس بين قوسين، مسجد يونس بين قوسين عليه السلام. بعدين مش داري شو خطر على بالي أو فت على موقع المسجد. كنت بدي أودي الخريطة للطلاب اللي يدلوا المسجد. يونس عبد الوهاب، قلت طب أنا مين يونس عبد الوهاب؟ أو بكتب يونس عليه السلام. ثاني مرة لما نزلت إعلان شلت عليه السلام. أنا هيك بعض. يا سيدي الله يرحمه ويجزيه خير. الكلمة الرابعة الغرفات. شو قال؟ هاي الكلمات صراحة يعني للي عنده اللي بتفيد القراءات. بتفيد. هي على أساس إنه فعلًا هو. 100% بتفيد في القراءات هاي. 100% يعني حد هو سعيد لو مثلًا يسمع مثلًا أي قراءة. يكون رابط. 100% صح حكيت. الغرفات شو قال بالشعر؟ والغرفات في سبأ. موضع واحد. الغرفات في قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون سبأ. كيف قرأها بعض القراء؟ وهم في الغرفة وهم في الغرفة آمنون بالإفراد. حفص وهم في الغرفات آمنون وكلاهما وقف عليها وهم في الغرفة في الغرفة أو في الغرفات كلاهما قرأها بالتاء المبسوطة. طيب الكلمة الخامسة بينت في قوله تعالى فهم على بينة منه سورة فاطر. شو قال لك؟ وبينت في فاطر. هاي الشعر بيساعد كثير والله يا إخوان. بينت كيف وقف عليها؟ فهم على بينت. بالشعر قال وثمرات فصلت. الكلمة السادسة ثمرات في قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها. كيف قرأها بعض القراء؟ ثمرت. إحنا ثمرات بالجمع غيرنا ثمرت. كيف قرأ بعضهم بينات أو بينت؟ إحنا قرأناها بينت غيرنا قرأها بينات. سنتم وكلا جميع القراء الكلمات حكيناها اليوم هاي بالتاء المبسوطة سواء بالإفراد أو بالجمع كلاهما بالتاء المبسوطة. الكلمة السابعة غيابة. شو قال؟ غيابة الجب. غيابة الجب كلاهما في سورة يوسف. نعم وألقوه في غيابة الجب وأجمعوا وأجعلوه في غيابة الجب. كيف قرأها ورش؟ غيابات. غيابات وكلاه موقف عليه بالتاء المبسوطة ملحوظة. هناك كلمات رسمت بالتاء المفتوحة اتفاقا وهي يا أبت، اللات، هيهات، مرضات، ذات، ولات، وقد رسمت كلها بالتاء مفتوحة فيوقف عليها لحفص بالتاء المفتوح. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بده حفظ يا إخوان. هينا حاولنا شو نسوي، فكفكنا الشعر وخلينا الشعر يساعدنا، وبتوفيق الله تعالى بتكون أمور تمام في حال إذا درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.